يا علي يا علي درب الحزين يا روح الغدي يا درب الحزين يا روح الغدي يا من أمنيتي وراجل عندي صوتك صوتك لا من أمنيتي وراجل عندي راجع بليل وجد مضيع ممشى خطوة الفاقد تنعرف من ملقاه راجع بليل وجد مضيع ممشى خطوة الفاقد تنعرف من ملقاه فوق الكتاف تراب راجع وياه معنى هدف غالي يصعب فرقاه والدفن بيده شمعة عيونه يتمنى كون وياه يدفنونه والدفن بيده شمعة يتمنى كون وياه يدفنونه جسمي يا روحي اش عجب ظليتي دافن بيت وراجع هلا بدرب الحزن يا روح خادم الزهراء الشاعر مصطفى العيساوي راجع بليل وجد مضيع ممشى خطوة الفاقد تنعرف من ملقاه فوق الكتاف التراب راجع وياه غالي يصعب فرقاه والدفن بيده شمعة عيونه يتمنى كون وياه يدفنونه والدفن بيده شمعة عيونه يتمنى كون وياه يدفنونه بجسمي يا روحي اش عجب ظليتي دافن بيت وراجع هلا بدرب الحزن يا قبرك والعمر دفعة باع خاف انسل عنك وما عندي جواب خابي القبرك والعمر دفعة باب انا بتراب وياخذك من تراب انا بتراب وياخذك من التراب طلعك صواب وقلبي بيه الف صواب ظل الحزين والنوح يبرالي ودمعة الغالي ما ترد غالي وطشرت بالقاع حنيتي دافن بيت وراجع درب الحزين ما شاء الله دافن بيت يا شوف عين وضيعت شوف العين عيني وضيعت شوف العين لم المحنة للمحنة انتاني ويا يرد الخاطر دموع حسين ويا يرد الخاطر دموع حسين زينب التاني والعمر 5 سنين زينب التاني والعمر 5 سنين ادعي يا رب يا باقي يا فاني العن الأول والعن ادعي يا رب يا باقي يا فاني العن الأول اسألني واصرخ ها يا عافيتي دافن بيت وراجع الدرب الحزين درب الحزين يا روحي رديتي درب الحزين يا روحي رديتي دافن بيت وراجع الحزين يا شوف عيني وضيعت شوف العين يا شوف عيني وضيعت شوف العين لم المحن أهل المحن تاني ويا يرد الخاطر دموع حسين ويا يرد هلا هلا هلا أعلى أعلى ويا يرد الخاطر دموع حسين زينب التاني والعمر 5 سنين زينب التاني تدعي يا رب يا باقي يا فاني العن الأول تدعي يا رب يا باقي يا فاني العن الأول والعن الثاني تسألني واصرخ هاي عافيتي دافن بيت وراجع درب الحزين شحبي بحر الصبر وهموم كبار خادم الزهراء مصطفى العيساوي شحبي بحر الصبر وهموم كبار فرحك اشوف منين يا وجه دار يا بحر الصبر وهموم كبار جرحك اشوف منين ما وجه دار واكره الطار الخشب من باب الدار واكره الطار الخشب من باب الدار يألمني ضلعش ما اشوفه بسمار يألمني ضلعش ما اشوفه بسماء يا كسر بيك ينجبر حاير كسر الضليع لو كسرة الخاطر يا كسر بيك ينجبر حاير كسر الضليع لو كسرة الخاطر يا ناري حقك لو انشبيتي دافن بيت وراجعك درب الحزين درب الحزين يا روحي رديتي درب الحزين يا روحي رديتي دافن بيت وراجع بيتي دافن بيت وراجع بيتي حاجت الدنيا بعيني لما نردي حاجت ضيعت الدنيا بعيني لما رديت أم الحسن راحت وحاير ظليت أم الحسن راحت وحاير ظليت وبوجه صاح البيت لما طبيت وبوجه صاح البيت لما طبيت راحت الجانت عايشة بهذا البيت راحت الجانت عايشة بهذا البيت والحسن صاح ودمعته تهضمه شل بحياته ما يشوف أمه الحسن صاح ودمعته هضمه شل بحياته الماء وندي بيدني اشبعت خليتي دافن بيت وراجع بدرب الحزن يا الأحزان بداخلي صار اليوم عيوني ظلت للبكي مو للنوم بيتي الأحزان بداخلي صار اليوم وعيوني ظلت للبكي للنوم تدرين يا الكل ابن منك معصوم بعدك علي ينخى علي من يقوم بعدك علي ينخى علي يقوم بعدك علي ينخى علي حزني قصيدة العرش يسمعها ويلي على الزهراء مطلعها حزني قصيدة العرش يسمعها ويلي على الزهراء مطلعها اقرأ جبرائيل مرثيتي دافن بي هلا هلا الله بدرب الحزن من الموت يا كوثر أيام الخدج من الموت بعدك الدنيا بعيني صارت تابوت بعدك الدنيا بعيني صارت تقوم تحترق مثل الشمع ما بي صوت قوم تحترق مثل الشمع ما بي صوت كل لحظة من دونك جرح من تفوت يا موت ردتك تسمع عتابي اخذ العمر بس رجع احباب ما تردك مثل ما هلا هلا اخذ العمر بعد بعد يا ما تردك تسمع اخذ العمر رجع بابي هذه البداية وهذه تاليتي دافن بيها وينك وينك نشمي